لم يخلق الله وعاء إذا ملئ شرا من بطنه، فإن كان لابد فاجعلوا ثلثا للطعام وثلثا للشراب وثلثا للريح. يعني مع المتتبع الروايات فيها في مسألة بعض الألفاظ بعضها ضعفوها، لكن نقصد أن القصة كانت بأنهم لما أقبلوا على الفاكهة وتغيرت، لو أصابهم مرض بسبب ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم أشار إليهم أن الحمى، ودي معروفة حمى طبيا إذا جاءت حرارة يعني أن إبرادها بالماء، أن المرء يعني يغتسل بالماء أو يضع ماء وقصد الماء البارد يطفئها، وهذه معلومة حتى للصغار لما تعلو حرارتهم أن الكمالات حتى المية المعلومة. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بين ثم بين لهم أن لم يخلق الله وعاء إذا ملئ شرا من بطنه، يعني اللي هو سنبين الحديث أنه كأنه بيحذرهم من امتلاء البطون في الطعام وأن هذا شر، فإن كان لابد يعني لابد أنك تأكل ولا يعني تستطيع أنك تأخذ بعض القائمات أو التي تقيم الصلب فقط وتذهب عنك الجوع، فعلى الأقل يبقى يكون ثلث للطعام وثلث للمال وثلث يكون للنفس يعني كده متروك. هذا الحديث هو أصل مهم جدا عند أصحاب الطب. فين الطبيب بتاعنا؟ إبراهيم أخرته ليه النهاردة؟ قلنا بس المكتبة بتدور على الكتاب يعني جيتوا وقت الدرس الدورة؟ طب يعني بكره شوية عشان ما أصل الميكروفون مش سمعته، مش هنا سمعته هناك. أنت توصل المايك مع التسجيل مع مش ده مايك يعني مع التليفون نفسه. لا كده مع حضرتك ده يوم الأحد. أيوة. ما السبت. خلاص لو. أيوة الأحد هناك في سماعة بتصل هنا. السماعة دي في الداخل مش هنا. مش هنا. بس هو الصوت طالع جيد. فعند أهل الطب هذا الحديث من الأصول يعني عندهم، يعني حتى هم يقولون دائما بأن أصل كل داء هو التخم أو البدانة، هذا عندهم حتى دائما الأطباء ما يحبوش الأكل الكثير يعني، ولما يجي ينصح تقليل الطعام والأكل قلبت ليه كده؟ خليك معي يعني أنا تركت الرجل لنفسه خلاص، أنت لازم تحط البصمة الخاصة بيك يعني. هم يقولون أن أصل كل داء هو التخم، وذلك تجد أنه كثيرا يرجحون بقى مسألة اللي يسموها الحمية أو يعني تخفيف الوزن، حتى بعضهم الحارس بن كلدة وكان من أطباء العرب يقول الحمية رأس الدواء والبطنة رأس الداء، ورفعه بعضهم ولكن هو حق لا يصح الرفع يعني، لكن هو كلام له يعني، يقول لك ان تخفيف الوزن هو من افضل الاشياء دواء لكل الامراض تقريبا يعني، والبطنة يعني اللي هو يقصد بها اصحاب البطون الكبيرة اللي بيأكلوا كثيرا او عندهم زيادة في الوزن، هذه اصل لكل داء. وطبعا هو نقل الحافظ ابن رجب في الجامع أقوال كثيرة في هذا الحديث عن السلف، ممكن نأخذ منها البعض حتى يعني تغلق أنفسكم عن أكل الطعام كثيرا لتعلموا ماذا قال السلف في ذلك. يعني الحارس أيضا ابن كلدة قال الذي قتل البرية وأهلك السباع في البرية إدخال الطعام على الطعام قبل الانهضام، يعني قاعدين يأكلوا ني في ني قبل ما يهضم، قاعد يأكل ما بيستناش اللي هو ده، بيتكلم على الوحوش كمان وبالك الإنسان يعني بيأكل ثم يأكل ثم يأكل ما بينتظرش إن المعدة تهضم أصالة يعني، هو بيزيد في الأكل. حتى بعضهم قال لو قيل لأهل القبور ما سبب أجالكم قالوا التخمة، تخم يعني كثرة الطعام، كأنهم بسبب ذلك. ولذلك قالوا منافع تقليل الغذاء كثيرة جدا يعني للبدن وللقلب، صحة الأبدان وصحة صحة الأبدان علمنا بأن كثرة الطعام والبدانة بتؤدي إلى كثير من الأمراض. وأيضا قالوا بالنسبة للقلب فقالوا إن قلة الغذاء بتوجب رقة القلب، يعني بيقلل من الغذاء تجد ان القلب فيه كده رقه، فيه خشوع، وفيه قوه الفهم، وفيه انكسار النفس وضعف الهوى والغضب، قله الغضب ايضا. والنقيض بقى كثرة الغذاء تؤدي الى يعني غلظه في القلب، غباء في الفهم، ما يستوعب، او يعني لو قلنا بلفظ تجد كثرة الشهوات وعنده يعني شهوة الطعام فتأتي بشهوات أخرى أيضا، كثرة الغضب. فكل هذه العلماء يعني تكلموا عن مسألة قلة الطعام. الحسن البصري قال: يا ابن آدم كل في ثلث بطنك واشرب في ثلث، ودع ثلث بطنك يتنفس لتتفكر. طبعا احنا احيانا بننزل على الطعام بل نقوم حتى لا نستطيع حد يقمنا، يعني بناخد ويرفعنا كده على الكرسي عشان نستطيع، لا مفيش ماء، مشكلة تانية كمان أصلا جاءته، يعني كله للطعام مفيش ثلث للشراب أيضا. حتى المروذي كان يحكي عن الإمام أحمد بن حنبل يقول: كان أحمد يعظم أمر الجوع والفقر، يعني كان يعني يعظمه، يعني يميل طبعا إلى مسألة الجوع والفقر. فقلت له: يؤجر الرجل في ترك الشهوات؟ قال: كيف ولا يؤجر، وابن عمر يقول، اسمعوا بقى ابن عمر: ما شبعت منذ 4 أشهر. قلت لأبي عبد الله: يجد الرجل من قلبه رقة وهو يشبع؟ قال: ما أرى. يعني كأن كثرة الطعام ما تجد فيها رقة في القلوب. و روى أيضا المروزي عن أبي عبد الله اللي هو أحمد بن حنبل بيروي عن ابن عمر أن واحد جاء لابن عمر فقال: أتيك؟ ألا أجيك بجوارش؟ فقال: وما الجوارش؟ ابن عمر بيسأل يعني. قالوا: شيء يهضم الطعام، يعني زي ما تجيب أنت إيه تشربوا المشروبات دي اللي هي مثلا أي حاجة اللي أو يشربوا الحاجات اللي بتهضم، الراني ولا عارفش اللي هو الدواء، مش الراني المشروب، فوار يعني، أو في أشياء دلوقتي بيسموه شاي أخضر بيهضم إلى غير ذلك يعني. فقال له: ألا أتيك بجوارش؟ قال: وأي شيء هو؟ يعني قال: شيء يهضم الطعام إذا أكلته، شيء يهضم الطعام إذا أكلته. قال ابن عمر: ما شبعت منذ 4 أشهر، وليس ذاك لإني لا أقدر عليه، يعني مش الفقر منه ما عندوش طعام، ولكني أدركت أقواما يجوعون أكثر مما يشبعون. يتكلم عن من؟ إيش؟ عن الصحابة. أدركت أقواما يجوعون أكثر مما يشبعون. ونفس رواية أخرى عن نافع: جاء رجل بجوارش إلى ابن عمر، ده جاب له الجوارش معاه على طول يعني، أو رواية أخرى، فقال له: ما هذا؟ قال: جوارش، شيء يهضم الطعام، يهضم به الطعام. قال: ما أصنع به؟ إني لا يأتي علي الشهر ما أشبع فيه من الطعام. وأيضا رواية أخرى لابن عمر انه كان جالس، جاءه رجل قال: يا ابا عبد الرحمن، رقت مضغتك وكبر سنك، وجلسائك لا يعرفون لك حقك ولا شرفك، فلو امرت اهلك ان يجعلوا لك شيئا يلطفونك اذا رجعت اليهم، يعني يطبخوا لك طعام كده لما ترجع، يعني يكونوا اكراما لك. فقال: ويحك، ويحك، والله ما شبعت منذ 11 سنة، ولا 12 سنة، ولا 13 سنة، ولا 14 سنة مرة واحدة، فكيف بي وإنما بقي مني كظمأ الحمار. يعني أريد أن يقول له: أنا بقالي يعني سنوات 10 12 13 14 سنة كل ده أنا ما كنتش بشبع، فكيف وقد بقي مني كظمأ الحمار؟ يعني يقصد أنه خلاص كبر سنه وبقى في عمره قليل. ظمأ الحمار، الحمار لا يصبر على الظمأ، يعني الحمار في العطش تلاقيه في النهار الواحد يشرب مرتين واكثر، ما عنده صبر على الظمأ الحمار. لذلك وقال: كيف ما بقى لي من عمره كظمأ الحمار، يعني الحمار بيظمأ وقت قليل ويرجع يعطش تاني يشرب كل شويه. فكان يريد ان يقول له: يعني ما تبقى من عمري الا قليل، فكيف اريد الشبع الان وانا ما شبعت طوال عمري. وروايه اخرى ايضا عن ابن عمر رواه ابن ابي الدنيا في كتاب الجوع، قال ابن عمر قال: ما شبعت منذ أسلمت. لا احنا كده بقى رحنا ايه، وصلنا من الاول وأسلمت. ابن عمر اصلا هو يعني قبل ما يبلغ هو مسلم، لما قال أنا سلم عرضت على النبي سلم يوم أحد فردني، ثم عرضت عليه يوم البدء يوم الخندق فأجازني. فيعني كان فهو أصلا يعني يعني ما كأنه طول حياته كلها ما شبع. وهذا طبعا أيضا يرجع لأبيه عمر كان كذلك رضي الله عنهما بهذه المسألة أيضا. وعن عمرو بن قيس قال إياكم والبطنة فإنها تقسي القلب. وعن سلمة بن سعيد إن كان قال إن كان الرجل ليعير بالبطنة كما يعير بالذنب يعمله. احنا كلنا رايحين في والله يعني يعير يعني بيعيبه عليه يعني يعير يعني بيوم يعني مش يستهزأ مع سؤال يعني كأنه يعني إيش كما يعير بالذنب يعني يعني ينتقص منه ذلك كأنه يرى. هي دلالة على أنه هو يعني منشغل بأمور الدنيا أكثر بالشبع والطعام وهذه المسألة. حتى بعضهم يقول كانت العرب تقول ما بات رجل بطينا فتم عزمه. يعني مش حد بات بطينا وتم عزمه يعني أنه عزم مثلا يقوم من الليل عزم أن يأتي بطاعات وشيء فكأنه لو أكل وثقل يصعب أنه يستطيع أن يأتي بذلك. ابن أبي سليمان الداراني يقول إذا أردت حاجة من حوائج الدنيا والآخرة فلا تأكل حتى تقضيها فإن الأكل يغير العقل. يعني أنت عايز تذاكر مثلا ما تأكلش بقى قبل المذاكرة، عايز تصلي لا تأكل، عايز تعمل مصلحة أو شيء تفهم شيء يعني إيه كأن الأكل يسحب فيه الأمر ممكن ويتقل والعقل يعني يبعد قليلا فما يستطيع. الشافعي كان يقول ما رأيت عالما بدينا أو ما رأيت بدينا صاحب علم في بعض الأقوال يعني كأنه يعني يرى إيش إن البدانة يصعب فيها الجمع بينها. موضوع ما أخدوش عليك في استثناءات يعني في استثناءات أنا ولا يعني بس آخر مرة قصة تميم التابعين يأكل خروف ما إحنا كنا نقول سفيان مش سفيان وهذا كان من أساطين الحديث لكل قاعدة استثناء عموما يعني. أيضا انظروا بقى كيف كان يرون السلف التنعم يعني ده متنعم يسموه متنعم. المروذي قال لي رجل كيف ذاك متنعم، يقصد من قال يقصد الإمام أحمد يقول عليه ذاك المتنعم. فقلت له كيف وهو متنعم كيف هو متنعم يعني أنت بتقول له متنعم كيف؟ قال ليس يجد خبزا يؤكل وله امرأة يسكن إليها ويطؤها. فذكرت ذلك لأبي عبد الله فقال صدق وجعل يسترجع وقال إن لنشبع. يعني مجرد أن عنده خبز بيأكله وعنده امرأة بيسكن إليها ده كده خلاص ده متنعم. خبز سموه متنعم. مش النهاردة هنطلب ايه عايزين نغير لبقى انك اسبوع عايزين ناكل عند فلان خروجة النهاردة عايزين نغيرها اكلة تانية ونضيف بقى كذا ونضيف كذا ونغير القائمة ديت ما جربناش ونضيف كذا على كذا وده فكرة هيكفينا ولا نطلب حاجة كمان عشان تسند معانا برضو صح يا سباعي؟ كيف يا مان؟ صح يا أستاذ سيد؟ مشاوي كباب والكفتة ويقولك أليس يجد خبزا يؤكل؟ وأنتم هو حقا وفي ناس الآن في أماكن لا يجدون حتى الخبز. ف وقال بشر نعم قال بشر بن الحارث ما شبعت منذ 50 سنة. وقال ما ينبغي للرجل أن يشبع اليوم من الحلال لأنه إذا شبع من الحلال دعته نفسه إلى الحرام فكيف من هذه الأقدار. يعني كانوا يجعلون الشبع من الحلال سيتطور بقى معه سينتقل بعد ذلك فيمنعون أنفسهم من الحلال خشية الوقوع في الحرام. إبراهيم بن آدم يقول هذه لكم ولنا جميعا، من ضبط بطنه ضبط دينه، ومن ملك جوعه ملك الأخلاق الصالحة. وإن معصية الله بعيدة من الجائع، قريبة من الشبعان، والشبع يميت القلب، ومنه يكون الفرح والمرح والضحك. تاني أولا صح؟ محتاج نقولها النهاردة كتير صح؟ قال من ضبط بطنه ضبط دينه، ومن ملك جوعه ملك الأخلاق الصالحة. وإن معصية الله بعيدة من الجائع، قريبة من الشبعان، والشبع يميت القلب، ومنه يكون الفرح والمرح والضحك. ويعني الإنسان لما بيشبع، هي الشبع في شهوة، فلما بيقترب يبتدي تفتح له شهوات أخرى. الرسول عشان كده كان قال اللي هو اسمه لن يصلع الزواج بالمهي بصوم عليه. ده في الصوم، لذلك جعل الصوم لكسر الشهوة. فهو بيتكلم إن كمان ضبط بطنه ضبط دينه، يعني يستطيع إنه يخف، فيستطيع أن يقوم بيأتي بالفرائض، ينزل المسجد. مشكلتهم أن عفنا إن العصر جاي حسة وكلين الوقت متغدين مش قادرين ننزل نصلي هنا، يأتي المغرب والعشاء. نعم في حديث كمان إن هو هيأتي كل هذه ما لهاش علاقة باللي احنا من إذا حضر العشاء احنا نتكلم في الشبع، في الشبع ملء البطن بالطعام حتى تشبع فتمتلئ. هذا اصل حديث ما جتش معانا اصلا في الحديث الاول 47، من ملأ ابن ادم ما شاء من شر وعاء اشر من بطنه، فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه او نفسه. فهو الكلام كله في امتلاء البطن بالطعام، الشبع الاكل حتى الشبع. فهذا يؤدي كما قال هنا الى ان المرء يكسل عن أمور كثيرة، وقلب لا يرق فيه، ويتخلق بأخلاق منها الغضب، سرعة الغضب، جفو القلب. هو قال هنا والشبع يميت القلب، ومنه يكون الفرح والمرح والضحك. وطبعا أكيد أنتم تعلمون أن كل جلسات الطعام يبقى فيها المرح والضحك والفرح، كسرة تجد أن هذه معجزات مع الشباب، يعني في خروجات الأكل والامتلاء تجد بقى يبدأ المرح والضحك، كأنه يرى بأنه أن المرح والضحك والفرح كثرته تميت القلب، كثرته تميت القلب. قال ثابت البناني بلغنا أن إبليس ظهر ليحيى بن زكريا عليهما السلام، فرأى عليه معاليق من كل شيء، فقال له يحيى يا إبليس ما هذه المعاليق التي أرى عليك؟ قال هذه الشهوات التي أصيب من بني آدم. قال فهل لي فيها شيء؟ قال ربما شبعت فثقلناك عن الصلاة وعن الذكر. قال فهل غير ذلك هذا؟ قال لا، قال لله علي أن لا أملأ بطني من طعام أبدا. قال فقال إبليس ولله علي أن لا أنصح مسلما أبدا. طبعا احنا نتسامح في الأسانيد في هذه الأمور، لكن نأخذ المعاني التي تبين إن أيضا الشبع وكسر الطعام تثقل المرء عن الصلاة وعن الذكر. بعضهم قال من أحب أن ينور له قلبه فليقل من طعامه أو فليقل طعمه. وعثمان بن زائدة كتب لسفيان الثوري، ولعله لكنا نتكلم عنه، قال إن أردت أن يصح جسمك ويقل نومك فأقل من الأكل. نعم لسه ما خلصناش، يعني انت عايز تسأل نخلص الحديث ماشي. عن الشافعي قال ما شبعت منذ 16 سنة إلا شبع أطرحتها، لأن الشبع يثقل البدن ويزيل الفطنة ويجلب النوم ويضعف صاحبه عن العبادة. هذا إمامنا إمام الشافعي رضي الله عنه، قال ما شبعت منذ 16 سنة، ثم بين إن الشبع يثقل البدن ويزيل الفطنة، يعني الفهم والذكاء والأشياء هذه، ويجلب النوم. هذا مشاهد، تأكل من هنا تبقى عايز تنام، خلاص بقى كنت ناوي تعمل برنامج يومي عظيم. لذلك احنا في رمضان ليش بنقول في مسألة انك تعرف تأخر الطعام، يعني تأكل شيء بيسير على المغرب وتأخر الطعام لبعض التراويح، ستجد فرق رهيب جدا في صلاتك وفي الثقل. لكن انت لو رحت مديها على المغرب الافطار اللي هو الوالدة بقى يعني قعدت طول اليوم تجهزه لك ثم تختم بالحلويات قبل ما تنزل كمان، فأنت يدوبك لو وصلت للمسجد زاحفا يبقى كويس بعد كده، ولو قدروا يمشوك ويقفوك الصف فيدوبك هيصحوك يقولك يلا الصلاة خلصت نرجع كمان وأخرى. وده لذلك أنت لا تشعر بالعبادة أحيانا بسبب ذلك. لكن اللي بيأخر ذاك يعني يأكل شيء بسيط ثم يؤخر الطعام لبعد الصلاة لما يرجع هيجد راحة وخفة في البدن واستشعار بالعبادة مختلف تماما. جربوها يعني جربوا ذلك ستجدوا اختلاف بالكلية في ذلك. والحديث الذي معنا طبعا كل هذا تعليق من يعني ذكر الحافظ هذه الآثار قلت في الجامع على حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كانت أكثر من حديث جاء في السنة يبين لك بأن يعني المدح في قلة الطعام وأنه حتى يكفي الطعام القليل يكفي العدد. قال النبي صلى الله عليه وسلم طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الثلاثة، وطعام الثلاثة يكفي الأربعة. وده مشاهد انك انت يعني لما يكون مجموعة جالسين وتظن ان الطعام قليل وتضع طعام على قد اثنين ثلاثة تجد كفة المجموعة ببركة طبعا هذه، لكن هو لان غالبا الناس بتضع طعام اكثر من اللازم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ان طعام الواحد يكفي الاثنين، انت معك طعام وجي واحد شاركك لو وضعت الطعام ستجد ان الاثنين اكلتم وحدث الشبع بذلك وهكذا. وايضا جاء في الصحيحين عليه وسلم قال المؤمن يأكل في معي واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء. المؤمن يأكل في معي واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء، ويعني كأن إن الكافر كأنه عنده شراهة وعنده يعني الشهوة والشره اللي عنده والنمى والنهم فيأكل كثيرا جدا بخلاف المؤمن الذي يأكل فقط ليحيا ليعيش ليقوم يعني يقوم صلبه حتى يستطيع أنه أن يقوم الطاعة. نعم العجيب أن بعض السلف نصحوا بأن كأن الشراب بعد الطعام يرون فيه أن يثقلك أكثر، يعني سفيان يقول كل ما شئت ولا تشرب فإن لم تشرب لم يجئك النوم، فكأن الطعام ثم الكثير ثم وراه الشرب أيضا كأن هذا يزيد من الثقل. ودي مسألة تحتاج طبية مراجعة، لأن المعلوم أن الشراب جيد يعني يساعد في الهضم الماء وغير ذلك. لا يا دكتور مالكش أنت الموضوع الليمون والمية كويسة بعدها كويسة. أما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها وارضاه قالت عن النبي صلى الله عليه وسلم قالت ما شبع آل محمد، ده مش محمد فقط صلى الله عليه وسلم، آل محمد صلى الله عليه وسلم منذ قدم المدينة من خبز بر ثلاث ليال تباعا حتى قبض. خبز البر ده يعني شيء اللي هو كان يعتبروه يعني عالي يعني خبز من البر. فقال ما شبع ثلاث ليال متتاليات النبي صلى الله عليه وسلم ولا آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم منذ قدم المدينة حتى قبض من خبز بر ثلاث ليال تباعا. الله المستعان. والله سنسأل عن ما نحن فيه من نعم. انت لو تحط امامك طعام في البيت بس كده في يوم يعني ما كانوش عملوا اكل لك النهاردة بيسموها ايه تفليتة بيسموها بواقي او شيء بتبقى عامل ثورة في البيت انك مش لاقي طعام جديد النهاردة. مرة ممكن تحصل لك كده كل فترة مصالة يعني. والنبي صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق على الماء عند الله عز وجل وعلى إطلاق ما شبع من خبز البر ثلاثة ليال انتباعا. وفي رواية ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبز شعير يومين متتابعين حتى قبض. وعند البخاري من حديث أبو هريرة رضي الله عنه ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم من طعام ثلاثة أيام حتى قبض. وفي صحيح مسلم عن عمر لما قام يخطب في الناس فقال تقريبا ما أذكر عام الرمادة أو وقت حدث فيه بعض القحط، فذكر ما أصاب الناس من الدنيا فقال لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يظل اليوم يتلوى ما يجد دقلا أو دقلا يملأ به بطنه، حتى حبوب أي شيء دقل شيء اللي يتلوى من الجوع. ومن هو النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أنه قال في حديث أنس رضي الله عنه عند الترمذي لقد أذيت في الله وما يؤذى أحد، ولقد أخفت في الله وما يخاف أحد، وقد أتت علي ثلاث من بين يوم وليلة وما لي طعام إلا ما وراه إبط بلال. يعني اللي كان بلال بياخده كده ياخده يخزنه كده حاجات دوائف، فكان ده الطعام اللي بيجده بعد كده مثلا يأكله. هذا رسولكم صلى الله عليه وسلم في المدينة، في المدينة وهذا قرأنا حتى ما نعيد مرة أخرى، كان ما يشبع من خبز يومين ولا ثلاثة إلى أن قبض صلى الله عليه وسلم. ما احنا قلنا الآن إن تقلل من أحيانا ما كان يجد، كان ما يجد مثلا كان يأتيه الطعام ويأتيه الأموال فيتصدق ويعطي، فممكن يأتي عليه وقت ما عنده شيء. ذكرت عائشة تقول رضي الله عنها كان يمر علينا الهلال والهلالين وفي رواية ثلاثة الله أعلم ما يوقد في بيت مسلم نارا، وكان طعامنا يومئذ الأسودان التمر والماء فقط. يعني ثلاث شهور ما يوقد نار، يعني ما فيش طبخ فيش نار الأسودان. احنا لابد تستشعروا ما أنتم عليه وترجعوا للسلف ما كانوا هم عليه. ما قلناش جوعوا، لكن لابد تجوعوا حتى تشعروا بالنعمة. لابد يكون عندك يعني تنظر لهؤلاء هم أفضل الأمة، خير القرون قرني ثم الذي يلونه ثم الذين يلونهم ثم الذين يلون، ثم يأتي قوم يشهدون ولا يستشهدون وينذرون ولا يوفون ويظهر فيهم السمن. يعني هو إيش الأزمنة التي تلت بعد ذلك؟ أثار بقى الشهوات والنعائم التي انغمسوا فيها. لذلك قال تعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. الآن أكثر القنوات شغالة طول الليل والنهار فقط للطبخ، والنساء على طول الليل والنهار إلا من رحم ربي على القناة دي تشوف الأصناف الجديدة إيه اللي الشيف فلاني والشيف فلاني والأستاذة الفلانية، وقاعدين يتفرجوا ما وراهم شيء. يعني ده فاتح قناة بيقعد طول الليل والنهار بيطلع يقول للناس ازاي يطبخوا اكلات، واللي قاعدين بقى النساء طبعا اكثرهم يعني هم اللي قاعدين ايه يتفرجوا ويشتغلوا. فبقى اصبح هو الفكر، طبعا انا بتكلم عن بعض الناس، يعني انه مساله الطعام واخده حيز كبير جدا. ايش هنطبخ اليوم والجديد ايه وده عمل ايه النهارده ونعمل ايه وعمل كذا واصناف، وانت لم تاتي للدنيا لذلك. حتى بعض الرجال بقوا يعملوا كده، حتى الرجال. فنقول وهذا ليس المراد منك، انت ما جئتش للدنيا لهذا الامر. وطبعا احنا بناخدها كشباب من وقت يعني او انتم يعني من وقت ثاني بقى الطعام، هي يعني دي معروف ان في سن معين الطعام هو يعني الشيء الخروج على الطعام والاجتماع على الطعام والكلام في يبقى شيء محبب. لكن هو المسألة ما نمنع بالكلية، لكن لابد تعلموا أن لا تتوسعوا فيها، وتعلموا السلف الصالح ماذا كانوا يفعلون، خاصة طلاب العلم لابد لهم سمت، مش سمت ظاهري فقط. أنت الآن تريد أن تستطيع أنك تأكل، أنك تقوم ليل، أنك تصلي، أنك تذكر الله عز وجل، أنك تقرأ العلم، أنك تفهم، أنك تسمع حتى درس. فلابد، مش بيقول لك كده دائما وانت شاب يعني ايه، وانت كده تظبطوا جسمكم وتروح تلعبوا جيم وتعملوا رياضة وتعملوا كذا، ما هو لازم تظبط ايضا جسمك، مش لأمور الدنيا الظاهرية، مش جسمك الظاهري، انت لازم تظبط اكلك وتظبط امورك حتى تستطيع انك انت ينضبط لك دينك وينضبط لك هدفك اللي انت بتحيا ليه. مش المسألة فقط ان الطعام ده، بعض الناس فاهمين الطعام ليه علاقة بالجسم والجسد والامور الظاهرية في الدنيا، مش مرتبط خالص بدين ومرتبط لا، انت يظهر لك من من من من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم هذا، ومن فعل السلف اللي عنده هدف معين لازم يراعي. زي ما بتقول لي لا انا ما باكلش ده عشان ما تخنش، وانا ايضا لا ازيد في الطعام عشان افهم، عشان اقوم الليل، عشان اراجع، عشان الذكر، عشان ما اجيش اكون عندي شيء عايز اعمله واركم اكل اكل شديد فاقوم نايم ما اقدرش افعله. فلابد لأهل العلم وطلاب العلم وأهل الطاعة ينتبهوا لهذه المسألة ولا ينجرفوا ليها. دي من الحاجات، من الموانع والمثبطات التي تثبتك عن الطاعة، مسألة الطعام، وانت ممكن ما تدري، محتاجة مجاهدة، لأن في شهوة في المسألة. نعم في شهوة، لذلك في شهوة فيها، وفيها طبعا شيء هو في الأصل مباح، لكنه لو زاد سيؤدي ذلك إلى مفاسد لك أيضا. ذلك قال عن سلم ثلث للطعام وثلث للشراب وثلث للنفس. ثلث للطعام هو القوت طبعا، وللشراب هو القوة، وثلث للنفس هو للروح. وكأنه لو رأيت أول الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الأول، قال ما ملأ آدم وعاء شر من بطن بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه. يعني ده الأصل، إنك تأخذ شيء يقيم الصلب يقويك، يعني تقف عند الشيء اللي يقويك اللي لا تشعر فيه بالضعف وعدم القدرة والقوة على ممارسة حياتك، ده الأصل. ثم قال فإن كان لا محالة، يعني لو أنت عندك رغبة في الأكل. انتبهوا الفرق بين الحالة الأولى والثانية. الأولى إنك تقف، الأصل إنك تقف عند ما يقيم صلبك ويكفيك. فإن كان لا محالة يعني فيه شهوة عايز تاكل، تحب النوع الطعام ده، بحب كذا، فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. يعني لو انت هتزيد حتى، مش معنى ان احنا قلنا لك كل فاملى بقى، لا، ده الاصل انك انت مش هتوصلش للثلث ده. فان كان لا محاله يعني لو انت محتاج انك انت تزيد، فاعمل حسابك على الثلث للطعام وثلث للشراب والثلث الباقي لنفسك او للروح يعني. وإلا فالأصل أنك تعتمد، ودي طبعا يعني هي مجربة، حتى مجربة فين؟ بعض الناس اللي يقول لك أنا أول ما أشعر بالشبع أقف، اللي بعد الإحساس ده، وده صحيح طبيا، يعني أنت أول ما تأكل تبتدي في أنت جعان تبتدي تأكل، أول ما تشعر أول إحساسك بالشبع أنك ابتديت يعني إيه، ما بقاش في جوع، فاهمين؟ لو وقفت هذا، لو عندك القدرة على أخذ هذا القرار إنك توقف ما تكملش، فأنت اكتفيت خلاص بالطعام، بالعكس ستجد يعني كميات كبيرة من الأكل اللي بتتركها. لكن هي قرار إنك تتذكر أنا كده ممكن أقف، مش محتاج خلاص، مش حاسس بجوع، فممكن أنا أقف. بعد اللحظة دي أو الشعور ده اللي بعديه ده كله زيادة، دي بقى دي الزيادات اللي انت ممكن فعلا تتخلى عنها. زي بعض الناس اللي بيعملوا اللي هو انقاص الوزن، يقول لك انا اول ما اشعر بالشبع او انكسار الجوع او مواقف واقوم خفيف، يعني ده مجرب، يعني مش شيء مجرب عند الناس اللي فلما يقوم بيقوم خفيف بيبقى خلاص حاسس انه خلاص هو كسر حدة الجوع اللي موجوده وعنده طاقه، خلاص موجود طعام يكفيه، فيعمل ممتاز جدا ويؤدي ما عليه. لو انت بقى اكملت هتبتدي هنا تدخل في الزيادات اللي هي اصلا تسبب بدانه وتسبب بعد ذلك ثقل بقى عندك في الجسم وفي البدن وفي شيء، حتى بقى ما توصل للامتلاء اللي هم يحملوك يعني او يطردوك من الاوضه يرفعوك من على الكرسي، وهذه تكون المصائب تاتي بعد ذلك. فهنا ده معنى حديث صلى الله عليه وسلم في نهايه، ونكتفي به. كنت اريد اخذ 48 قبل ما ندخل، بس اعتقد كفايه، خلينا ناخد واحد بس كده. في اسئله عشان بقيه الدروس اللي عنده اسئله. الموضوع الشبع بس مرتبط بالثقل، الثقل ده هو اللي بيعطل الانسان عن العباده ولا بيبعده عن دين. هي اسمه الشبع السيء. وانت سمعت ايه من اللي احنا قلناه؟ هو فكره الشبع ان هو بيثقل البدن زي ما حضرتك قلت، بيضر طبيا ويضر بدنيا ويضر قلبيا، كل ده قلنا احنا هنعيده تاني. ما يعني ايه فكرته؟ طيب ماشي، ما هو ده. ما النبي صلى الله عليه وسلم قال ليش كده؟ سوس طعامك وسوس شرابك وسوس لنفسك ليش؟ فيها اذى للبدن وفيها اذى لقلبك وفيها اذى للقيام بمعانيك من فرائض. نعم، بس انا اقصد ان انا عندي الثلاثه والثلاثين قراها، بس ما اقصدش التحريم. واحنا هنقيس التلت دي، يعني انت عايز تقول ايه؟ مش فاهم. لا انا قصدي لو واحد شبع او اكل بزياده، هل ده ممكن يوصل للتحريم؟ لا، ما قلناش انه محرم. كيف يا شيخ الاستمرارية في الموضوع ده؟ يعني مثلا بتعمل شيء فترة معينة بس فترة، بس بعديها دايما بتبقى فظيعة. بعد كده ايه؟ زي كده بيقول لك اللي هو ايه، اليوم فري. فترة قعدت فترة فعلا حوالي 3 شهور مثلا باكل اكل قليل، فاهم؟ فترة هتقفل بعد شوية، صدقني هتقفل وخلاص. بعد كده لما تكون بقى عايز تاخد ترتاح شوية، الدنيا حاجة حلوة بتاع. لا هو مش مهم، احنا في فرق، بس احنا ما بنتكلمش على زيادة الوزن، بنتكلم على ملء البطن. ما حدش قالك ما تاكلش حاجة حلوة. لا احنا بنتكلم انك تملأ بطنك لدرجة انك انت ما تستطيع انك تؤدي الواجبات اللي عليك او الحاجه الحلوه دي بتخليك عايز تاني. يعني يبقى برضو انت محتاج تكسر شهوه الجوع عموما، شهوه امتلاء البطن والاكل، هو ده المطلوب انك. وهي دي انت، انا قلنا هي دي اداب، خلي بالكم تبقوا فاهمين اداب. في واحد ممكن ياخدها من باب الدنيا فقط، يعني ايه؟ يعني هو شاف ان الطعام ده يتخن وهيجيب له امراض وجسمه مش هيبقى كويس وهيتقل، فبيقول لك انا عايز يبقى جسمي كويس. ليه؟ قاعد شغال بيعمل في الكلام ده وبياكل حاجات معينه لامور الدنيا. لكن احنا بنتكلم هنا عن النبي صلى الله عليه وسلم، بيتكلم في المساله دي، تكلم على السلف اللي قعدنا نقرا، هم نظرهم نظره مش امور الدنيا فقط، انك انت لن تستطيع ان تمارس لا الدنيا ولا امور دينك الا لما تكون بتستطيع ان تسيطر على هذه الشهوه. ومش شهوة الجوع بس، هي أي شهوة أخرى، كل ما زاد الأمر عن حده بينقلب إلى ضده كما قال يعني. فهو قلة الطعام تساعدك على أمور كثيرة وتخليك تعلم أن الشهوة أنت بتعرف تكسرها، فتستطيع أن تكسر شهوات أخرى أيضا. يعني هي ليها فوائد كثيرة في المسألة. الله أكبر. في الحديث النفس ليبقى لنفسي إيش؟ أنت عندك إيش الضبط بتاعك؟ لنفسي لنفسه لنفسي نفسه بس هو اما هي نفسه انا قلت لنفسه لنفسه عشان الروح. نعم، بفتح النون وكسر اللام لنفسه وفتح الفاء ايضا. طيب نكتفي بهذا القدر. هنستخدم كاسه الشرب سواء فيها ضرر، لو امتلأ البطن بها يبقى فيها ضرر، فهو اي شيء، هو المساله كلها في ملء البطن. يشرب بالقدر الذي لا يمتلئ به فيكون يصل للضرر، وهذا المقصود من الحديث كله، سواء في الطعام أو الشراب. ثلث لطعامي وثلث شرابي وثلث لنفسه. فكسرة الشرب لو كانت طبعا امتلاء فيها البطن ممكن تؤدي الى ضرر ايضا مثل الطعام الشراب والطعام. يوجد ضرر لو ماء كثير جدا في وقت قصير، لكن هذا عدد لا بيصل ريحة. مين قال ما بيصلوش ريحة؟ بيأكل الطعام وبعد ما يأكل الطعام يشرب كمية ماء رهيبة لدرجة ان البعض ممكن يتجشأ منها بعد ما يشرب الطعام ويشعر ان بطنه امتلأت من كثرة الماء. هو الماء نفسه مفيد جدا طبعا، الماء عموما مفيد، أصالة الماء مفيد، لكن هو شرب الماء إلى أنه يصل به إلى هذه المرحلة قد يضره. هو بس في إشكال أنا سأشكلكم على أشكل بي عليكم صحيح؟ طيب وأتركه لكم تحاولوا تتدبروا. طيب يعني في تسمم الماء للأطفال الرضع، لا حيث أحيانا ممكن لو شرب كميات ماء كبيرة جدا يعني ممكن تؤدي إلى، والأصل الماء طبعا مفيد. هو في حديث لأبو هريرة رضي الله عنه أنه كان جعان جدا، يعني كان لا يجد طعام، وكان بيحاول انه يجد احد يخرج فيقابله فايش ياخذه الى بيته يضيفه، فتقريبا وجد ابو بكر رضي الله عنه ما انتبه اليه، وجد عمر ما انتبه، فحتى وجد النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم فهمه، يعني فهم مراده، ما اراد ان يسال، فقال الحقني يا ابا هريره او بهر او شيء، فاتى به يعني جاء به وأتي للنبي صلى الله عليه وسلم تقريبا بزي قدح من اللبن، يعني أنا أشرح لكم معنى الحديث. وأبو هريرة مع النبي صلى الله عليه وسلم ينتظر يشرب، وجاء الناس النبي صلى الله عليه وسلم، الناس دعا كل شوية الناس يأتي بهم يشربوا، وأبو هريرة ينتظر يشربوا، فهو قال يعني هم هيخلص البتاع وأنا مش هشرب شيء. فبعد أن انتهوا النبي صلى الله عليه وسلم نظر أبو هريرة قال خذ يا أبو هريرة يعني اشرب، فشرب رد النبي صلى الله عليه وسلم فقال خذ أكمل أشرب، فأعطى مرة ثالثة قال خذ، فقال والله لا أجد إيش ما إيش مجرى له، ما أجرى مجرى بعد ذلك. في معنى الحديث أنا أقول لك شرب حتى ما وجد مكانا امتلأ به البطن أو فيه لبن ينزل فيه، فالنبي صلى الله عليه وسلم يبتسم له وضحك وقال أنا هنا مشكلة عندي في الحديث إنه هو شرب أبو هريرة حتى ما وجد مجرى بعد ذلك للبن يأخذ، والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه وهو شرب، فهو ده إشكال. أنا أترك لكم هذا الإشكال تبحثوا فيه، وهل هذا يعارض أم له توجيه أم إيش بالضبط، ويعني لأنه كأنه في ممتلأ امتلاء شديد. أوكي. أنا بحبش الكلمة دي في طلاب العلم، ما تقوليش الكلمة دي خالص تاني. هل تجري طيب؟ هو بص قال لك إيه، هو أجتهد يعني حط نفسه في المجتهدين، فقال لك فبيقول لك أجتهد، هو حب يعني حط نفسه كده، لكن أنت قلتها جبتها بتاعت ال ما هو برضو لازم تحسن بنفسك يعني لنفسك، فتنتقي كلمات ما تقول لا قول اجتهد مفيش مشكله، وانت يعني هو يعني هو بيجتهد ولا حد فينا بيجتهد، لكن احنا بنجتهد في الفهم. ايوه بنجتهد في الفهم، مش مجتهدين يعني احنا بجد اصلا. انت بتصدق الكلام ده؟ لا انا اعرف مثلا ان ممكن لما اجي اشرب ميه مثلا، طبعا ده لبن الموضوع ده مختلف، بس انا يعني هقول اللي عندي بيساعدني، مش ميه كتير ده بيساعدني ان انا ما احسش بالشبع، كوشن انت بتقعد ده اختراع ده اختراع مش احنا بنتكلم في فعل ابو هريره رضي الله عنه والنبي صلى الله عليه وسلم قال له والله ما اجد له مجرى او يعني كما جاء في معنى الحديث والنبي ما انكر عليه ده بقى كل شيء يديله يشرب يديله يشرب اصاله ثاني فكروا بقى فيها وان شاء الله تبقى تجاوبوني عليها بس هتجاوبوا كل واحد واحد اثنين ثلاثه هعدكم كلكم كل واحد عايز اجابه ممكن بقى في سبب في قصه بس مش عارف ايه علاقه برضه الامام الشافعي لما كان اسمه عند الامام احمد ما لهاش علاقه ده مش دليل في قصه الامام الشافعي انه كل كتير هو قاعد طالع طعام حلال مبارك يعني عايز تستنبط لف بقى حوالين الدنيا كده وشوف هتطلع منها ايه عموما يعني كويس انك بتفكر عموما لكن ايه احنا بنتكلم ان هو ان ابو هريره شرب حتى ارتوى عن ايه عن اخره طيب نكتفي بهذا تعديل العقيدة الأول؟ لا أنا أنت عشان حنفي يعني ولا مش لا بالعكس أنا أدي شك يعني الناس في مصر حديث أبو هريرة على مرة ليس على تكرار بعدم التكرار يعني تقصد إيش بمرة ليس على تكرار يعني نعملها مرة واحدة يعني فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني ما دام بيعملها مره واحده مش مشكله ممكن يبين ان هي محبوبه مش حاجه حرام يعني يعني الشبع مره ليس على الدوام يعني يعني يفعلها احيانا زي ما قالت الاستاذه في جواز الشبع احيانا يعني شكله زي مثلا كلام ممتاز جيد ايضا عشان استاذ باب الكرامه يعني مش باب يبينها مثلا ان هي حاجه محبوبه بس ان هي على سبب الكراهه مش على سبب انك انك تكون على طول هكذا يعني طيب الحاجات المفروض ان ساعات برضه الاسلوب بيعملها مش مبين ان هي مفروض مش زي مثلا لو كان بيشرب فتح لكم الباب برضه مالك اللي عايز اقول لكم ان الشافعي لما هو طبعا مش الشافعي فعله مش دليل بس كانه استنباط للمعنى لما اكل عند الامام احمد وامتلأ فقال له اكل حلال ايش؟ علمت انه طعام حلال فزدت منه لانه اصلا في السنه زي ان المساله ان الانسان يزيد من الحلال فلو قلت ده ان هو بيشرب من يد من ابو هريره دي مبدئيا النبي صلى الله عليه اللي بيعطيه وقال له اشرب فهل ممكن يرد اصلا خلاص معلش يرد هذا لكن هو استنباطكم دي اولا دي تبقى كانها خصوصيه لكن هو فعلا هو فيها جواز ان الشبع احيانا يعني جواز ان المرء يشبع احيانا لكن ليس يكون ديدنه على مسألة هذه المسألة ودي طبعا الحكمة الأصلية في المسألة لكن احنا ممكن نقول طبعا ان فعل ابو هريرة انه اخذ من النبي صلى الله عليه وسلم وفيه فبيشرب من النبي صلى الله عليه وسلم لكن هو نعم يستدل منها ايضا على ان الشبع احيانا لا حرج فيه يعني الانسان لو شبع احيانا من شيء يعني ايه يعني لا. ايوه بركة محمد الطعام كان لا أصلا أبو هريرة أصلا كان بيسير على شبع بطنه مع النبي صلى الله عليه وسلم يصاحبه هو أصلا ما كانش بيجيب طعام ده هو بس لما وجد المرة دي فإيه خزن كأنه لنفسه طعاما ما يدري متى سيشرب مرة أخرى لأن أبو هريرة ما كان لما قال كان أصحابنا المهاجرين انشغلوا بالأسواق وإخواننا من الأنصار انشغلوا بالزراعة وكان أبو هريرة يصاحب النبي صلى الله عليه وسلم على شبع بطنه ما يجد من أهل الصفة جزاكم الله خيرا طيب سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك دقائق ونرجع للمقدمه للقيروانيه نبدا بالقيروانيه اليوم ان شاء الله ولا انتوا لحظه هو الموجود بيحضر الفقه ويحضر الاثنين عشان لو كان الموجود احنا دايما كان معادنا الفقه بصراحه لو كان لا اشكال عند البعض فسنبدا بالقيروانيه اليوم عايزين فقه؟ يعني ده انا اقول عقيده وانا مش هفتح الاستفتاء بقى كده لا مش طب دقائق ونعود ان شاء الله بس اخويا